علي يا علي علي علي يا علي علي يا علي علي أول رجل من الكون يا علي أول رجل من الكون يا علي يا علي صدقت دعوة دينا دينا يا علي يا علي وين اللي يعبدون أصنام وين اللي مشل شل عالدين وين اللي يخوض الغزوات والبشيرك مغمودين وين المشاو للأطماع وين المشاو للأطماع وين الجهة دبسيفين انت ارتضى كل معبود انت ارتضى كل معبود واحنا بويلا كيرضينا واحنا بويلا كيرضينا خصك الباري بتفضيل من لطفيته ويحسانه خصك الباري بتفضيل من لطفيته ويحسانه 300 آية وأكثر أنزل هين بقرآني سبحانه ربنا الإنطاق هذا الشرف سبحانه خوة محمد وياك عزي وشرف فيك فينا عزي وشرف فيك فينا حكي خذ صرخة تصديق حكي خذ صرخة تصديق بولايتك يا حدار بولايتك يا حدار لو يقطعون على هواك لو يقطعون على هواك أبدا فلا يتغير أبدا فلا يتغير لازمي وملزومي وياك لازمي وملزومي وياك مني الأزل ليل محشار واللي يدور مهناك واللي يدور مهناك يا مرايتك يلقينا يا مرايتك يلقينا مولاي مفروض حبك عن الناس مفروض حبك على الناس وثلاث فرق بيصارتي وثلاث فرق بيصارت فرقة التي عبدك بالذات فرقة التي عبدك بالذات بس فالجاحي منهارت فرقة الحقيد عاميها اي والله فرقة الحقيد عاميها عني الويلة يندارت واحنا التي عهدنا وياك واحنا التي عهدنا وياك وعلى العهد ظلينا وعلى العهد ظلينا يا علي يا علي حبك يزكي الأعمال حبك يزكي الأعمال حبك صلاتي وصومي حبك صلاتي وصومي حبك يزكي الأعمال حبك يزكي الأعمال حبك صلاتي وصومي حبك فرج للشدات حبك يزي لهمومي حبك نجاتي من النار حبك نجات من النار أنا وهلي وكل قومي يوم نزورك على الحوض يا علي يوم نزورك على الحوض كوثر عذب تسقينا كوثر عذب تسقينا مولاي أهل القيامة بموال أهل القيامة بهوال وإحنا التي بختار بيها وإحنا التي بختار بيها نحمي لي بحبك سيما نحمي لي بحبك سيما لعيونهم يغشيها وتعتيق حبك كسير وتعتيق حبك كسير لجهنمي طافيها ولو حبك يدخلنا النار لو حبك يدخلنا النار والنار ما تعذينا والنار ما تعذينا والنار ما تعذينا